طيب هذا فيما يتعلق بالمجمل والمفصل. المجمل قد يكون ظاهرا في المعنى السيء، عرفتم؟ سأضرب لك مثلا من كلام عدنان عرعور، تعرفه؟ تعرف. هذا الرجل يقول كلمة مجملة، نصحح ولا نجرح، نصحح يا نحوي ولا نجرح، هذه كلمة مطلقة مجملة. طيب هذه الكلمة المجملة، هذه الذين يقررون بحمل المجمل على المفصل، قال ننظر تفصيل الكلمة من أجل أن يعمل هذا المجمل الظاهر في المعنى السيء عمله. فقوله نصحح ولا نجرح إبطال لجهود المحدثين وعلماء السنة في تجريح أهل الباطل وردهم ورد مقالاتهم، عرفتم؟ فهذا إطلاق سيء. عرضت هذه الكلمة على الشيخ ابن عثيمين فقال هذه قاعدة مداهنة، قاعدة مداهنة، فإن أقواما يستحقون الجرح والجرح من ديننا. هكذا هذا الأخير مني أنا، الشيخ ابن عثيمين قال قاعدة مداهنة، أقول أنا فإن أقواما يستحقون الجرح ولا ينفعهم النصح. فجاء أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل المأربي قال يحمل المجمل على المفصل، ابن عثيمين يقول قاعدة مداهنة، وأبو الحسن المصري يقول لا ننظر ماذا أراد، إن قال كذا فكذا وإن قال كذا فكذا. من أسعد بالصواب والحق، ابن عثيمين أو ذاك؟ عرفتم الآن هذه خطورة المسألة. لما قال سئل ابن عثيمين على قول بعضهم إن الله في قلب المؤمن، قال إطلاق باطل. ولو سئل الآخرون من جماعة حمل المجمل على المفصل في كلام الناس لقالوا تحمل على المفصل، عرفتم الآن؟ وهذا خطير، هذا سيتكئ عليه أهل الباطل ويريدون قواعدهم الباطلة عبر سبيل الإجمال. ولذا متكأ أهل البدع المجملات، متكأهم الذي يعتمدون عليه ما هو المجمل. فمن هنا العلماء قالوا إن الذي يحمل المجمل على مفصله هو كلام الله ورسوله، لأن مجمله حق ومفصله حق، أما البشر فعندهم الغلط والخطأ والسهو والبدعة. فالواجب إذا أوتي بمجمل ظاهر في المعنى السيء أن نرده أو نقبله، نرده ونحكم عليه بحسبه، بدعة ضلالة خطأ بحسب ما يدل عليه هذا المجمل، ولا نفزع إلى حمل المجمل على المفصل، ولتعمل المجملات عملها في إزاحة الحق وأهله. وصلت؟